انه امريكا هذا نظام القطره، هم دائما يترسون بالمواطنين. المسافر العراقي ليس له قيمه، يقول شايل مخدرات كريستال. قال له ممثل القانون، قال له انتم فوق القانون. عنده صواريخ حيفا ما بعد حيفا، عبر الليطاني وما بعد الليطاني. عليه عقوبات ومهدد على لائحة القتل، كل هذا. والناس يقول الغبي من يرى الناس أغبياء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالعراقي. حلقة هذا الأسبوع متعلقة بملف العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت على عدة شخصيات نيابية وأخرى تابعة لبعض الفصائل المسلحة في العراق والتي تتبع إيران، وكذلك فرض عقوبات وهي سابقة نوعية في العراق تحدث على شركة طيران عراقية وهي شركة فلاي بغداد. التهمة التي وجهت إلى شركة فلاي بغداد ونقل الأسلحة والأموال من العراق إلى سوريا عن طريق هذه الطائرات المدنية. هذا الموضوع أثار جدلا كبيرا وصدمة حتى بين الأوساط العراقية، بأنه كيف يتم نقل الأسلحة والأموال جنبا إلى جنب نقل المسافرين المدنيين وهم لا يعلمون بهكذا موضوع، وإرسالها إلى سوريا لتزويد الميليشيات الموجودة في سوريا. الملف كبير كما يبدو بحسب مراقبين وحتى معقد. بالتالي هذه الشركة الآن هي تحت طائلة العقوبات. طبعا هي رفضت هذه الاتهامات وقالت بأنها غير حقيقية. إلى أين ستؤول الأمور ولماذا الآن أمريكا قررت معاقبة شركة فلاي بغداد وبعض الشخصيات السياسية النافذة في العراق؟ هذا الموضوع وتفرعاته نناقش مع الأستاذ ناجح الميزان السياسي العراقي. أهلا بك أستاذ ناجح، وأسألك في البداية عن نقطة كيف تصف هذه العقوبات في البداية. لماذا الآن أمريكا قررت معاقبة شركة فلاي بغداد بتهمة نقل الأسلحة والأموال من العراق إلى الميليشيات المسلحة الموجودة في سوريا؟ تحية لك والمشاهدين والكادر القناة. يعني أمريكا هاي وسائل ضغط، يعني كل ما تضغط على إيران بسبب شغلة الحوثي والبحر الأحمر وهاي الأمور اللي تصير والقصف على القواعد مالتها، فتطلع من هذا الصندوق الأسود اللي تعرفه ويعرفه كل الشعب العراقي اللي يصير بالعراق. يعني هو مو الغريب مو انه هاي المجموعة هاي تقل بطائرات السلاح، ما هم دا يعلنون جهارا انه احنا محور مقاومة وحدة الساحات وصواريخ وحسن نصر الله يحكي. قصدي اني انه امريكا هذا نظام القطرة، يعني كل فترة تطلع لها في الشغلة، لكن هذا مو حقيقي بالنسبة لامريكا. يعني احنا صار عندنا انه مو سوء ظن، وانما ايسنا من الامريكان بهذه الطريقة. الامريكان عندما يفتحون ملف يفتحون من اجل الضغط لمصالحهم وليس لمصلحة الشعب العراقي، علما ان الامريكان هم المحتلين وعليهم استحقاقات انه يحافظون على اموال البلد وعلى سيادته وعلى حدوده وعلى منافذه. ما هي المنافذ؟ كلها مال الميليشيات والطيران مال الجماعه مال احمد الاسدي وعم بيت الحكيم، والكل يعلم بهذا الامر، نقل مخدرات، نقل سلاح، نقل مقاتلين، والمقاتلين ما يحتاجون، ما هو طريق طهران بغداد سوريا لبنان. يعني وين ان شاء الله الشيء الغريب اللي الامريكان يريد يكتشفوه؟ لكن هي هاي يعني من وسائل الضغط الامريكيه لصالح امريكا فقط. ربما يعني هي طيب هي سياسة كما تسمى بالعصا والجزرة معروفة ما بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الصدمة كانت بموضوع أنه الأسلحة هذه تحديدا الأسلحة وليس فقط الأموال تنقل مع المسافرين. يعني هذه الفكرة لا تنقل مثلا في شاحنات لوحدها، وهو معروف هذا الطريق يمر من إيران العراق سوريا وثم إلى لبنان، وإنما يعني كان المسافر العراقي يذهب إلى وجهته وهو لا يعلم أنه يوجد جنبه عتاد كبير ربما ينفجر بأي لحظة، ربما يتم استهدافه بصاروخ من هنا أو مسيرة من هناك. هذه هي النقطة أستاذ. سيد جنابي تعرفين تتذكرين قبل كم سنة كانت مخازن مع الأسلحة بتوصل المناطق السكنية وتتفجر، هم دائما يترسون بالمواطنين سواء بالأرض ولا بالبحر ولا بالجو ولا بالقتال، هم لا يستطيعون أن يعلنوا، يعني قصدي يتصادمون حربا يعني جيشا بجيش. ها تلقيها عند حسن نصر الله، تلقيها بنص الناس، تلقيها بالميليشيات العراقية منتشرة مقراتها، هذا كله التخفي بين المواطنين لكي يعني حتى إذا صارت ضربة عليهم حتى يقولون إنه ضربوا المواطنين وإحنا مواطنين. هذا ديدنهم دائما، هم المواطن والشعب أفضل قاعدة لهم يختفون بها واللي يريدوا يسووه، يعني هذا دائما كل مقراتهم كل سلاحهم. فهم ما عندهم، المسافر العراقي ليس له قيمة، مسافر العراقي هم اللي قتلوا قبل، والمسافر العراقي عندما يطلع الشعب العراقي ما يطلع مظاهرات يقتل، وعندما يجيبوا له مخدرات يعني هذا طريق المخدرات. فمتى كان العراقي له قيمة عند هؤلاء؟ هم محور إيران وهذه المنظومة الحاكمة لم يكن له قيمة تذكر أصلا في الجو ولا في البحر ولا في الأرض. طيب أستاذ ناجح، أود أن أسأل عن نقطة أنه عائدية شركة فلاي بغداد، يعني هناك أكثر من جهة يتم الحديث عن أنه هي من تملك شركة فلاي بغداد. سابقا كانوا يقولون هي تابعة لبيت الحكيم، هناك حديث أخرى بأنه لا، إلى مجموعة أخرى أو بيعت إلى جهة وإلى أشخاص آخرين. هل لديك معلومات حول عائدية هذه الشركة الآن خلال هذه الفترة؟ يعني يا من تأسست شابيات الحكيم لهم 10% من الأسهم، وهذا اللي خلاها تصير بأساميهم. بعدين يقال أنه باعوا ب2000 أعتقد 18 ما أدري 20 باعوا حصتهم. الواحد اسمه أحمد الأسد، أحمد الأسد أو أحمد أسد أو كذا، من هذا من قريب من حزب الدعوة. يقال أنه له شراكة مع طارق نجم مدير أمين عام مجلس الوزراء في زمن المالكي، يعني بالنتيجة هي لحزب الدعوة. بالنتيجة يعني هذا هاي المنظومة، يعني احنا اذا نحكي يقولون يعني شلون معقولة هاي النظرية من افكاركم؟ ما هو كل هاي الاشياء هي شركة المهندس، هي باوامر ايرانية على شاكلة خاتم الانبياء شركة الحرس الثوري. هاي فلاي بغداد هي خطوط جوية، هي من اموال عراقية لكن هي تدار من ايرانيين. وجميع يعني شركة المعتصم، ما هم أخذوا كل الوزارات وأخذوا البلد كله، وإيران اليوم يعني المسيطرة إلى حد تعيين الشرطي، إلى حد تعيين الشرطي. فيعني هذا مثلا على سبيل المثال المطارات مالتهم، يعني يروي أحد العلماء الدين في طهران، يعني هاي حادثة مشهورة وأعتقد جنابك طلعتي عليها، أنه جت زائرة إيرانية مطار بغداد فيقول شايله مخدرات كريستال، يقول لي ذهب الضابط، يقول انا قلت اخاف الدخل، المهم قلت له بدخذ المخدرات وخلي تروح الزور. قال لي سيد احنا بالنسبه ان انتوا تاخذوا المخدرات مالته وتروح الزور. قال له ممثل القانون، قال له انتم فوق القانون. يعني هذا الواقع الحال في العراق، هذا واقع الحال، اللي ياخذ صوره ويا السفير ويا القنصل الايراني يصير مدير عام. فيعني اكيد فلاي بغداد وأكيد كل هاي الأموال اللي 1500 مليار اللي توزعت، حسن نصر الله رواتبه وكل إمكانياته من العراق، الحرس الثوري رواتبه من العراق. المشكلة أنه بالتقاعد، يعني جميع اللي فطايس إيران بالحرب العراقية الإيرانية الآن منشورين على مؤسسة الشهداء وعلى التقاعد يأخذون تقاعد. فما أصبحت لها قيمة يعني فلاي بغداد إذا تكون تدار من إيران، يعني ما أصبحت مشكلة إذا المطارات مالتهم بإدارتهم وكل تمويلهم من العراق. فهذا وأمريكا تعلن جيدا، يعني اليوم أمريكا تريد الصين، والله أنا ها شو اكتشفت، على أساس اكتشفوا في الشيء، يعني ما هو حتى الجهال اللي بالشارع يعرفه. هو هذا أنه لماذا الآن، يعني هل من المعقول أنه أمريكا اليوم أو الأمس هي حصلت على هذه المعلومات، أم هي لديها معلومات سابقة لكن الآن هو الوقت المناسب بالنسبة لها، وهو الضغط على إيران كما قلت حضرتك قبل قليل أستاذ ناجح؟ هي بالضبط، يعني خلي قفل الحوثيين هسه ما يضربون بالبحر ويأمنون، ترجع الأمور طبيعية وفلاي بغداد تطلع المعلومات خاطئة، أو يغضون النظر مثل ما شقد حط خلوا على الخزانة الأمريكية عقوبات، ثم ماذا يعني خلي الحسين مونس على العقوبات، يعني شنو يعني شنو هذا مثلا اللي راح يردعه إذا أصلا هم ما عندهم فلوس بأمريكا؟ زين أنت فاتح الحدود العراقية لإيران ويروحون وبالجمسيات وبالسيارات وبالتريلات يودون فلوس ويجيبون مخدرات وصواريخ وكذا. والله انت يعني هسه باشر تنتهي الشغله ويا الحوثيين وهذا طبعا هي في طريقها، لأنه إيران دائما تسحب اللحظات الحرجة، يعني عندما تكون هناك مواجهة يسحبون، مثل ما حسن نصر الله شفتوا شلون تبدل كل طبعه وكل أخلاقه وكل خطاباته، انسحب وقال أنا ما أدخل، واليوم راح يعبروا مو الليطاني، على قولته يقول عنده صواريخ حيفا ما بعد حيفا سيعبروا الليطاني وما بعد الليطاني. يعني هذا دائما هذا الانسحابات من زمن الحرب العراقية الإيرانية، عندما يجدون أنفسهم بأن دخولهم بالمعركة يخسرون مواقعهم بالسلطة لا ينسحبون، يعني هاي معروفة، وهذا موقف إيران وموقف نصر الله وغيره والميليشيات العراقية. لكن أستاذ ناجح، يعني هل كانت متوقعة شركة فلاي بغداد أنه سيتم وضعها تحت طائلة العقوبات، وبالتالي يعني انتهت يعني كشركة نقل جوي انتهت، يعني لا جدوى أساسا الآن من وجودها لأنها لا تستطيع الطيران؟ ست يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني بال يعني إذا تسمحي لي، أنه ال على شاكلة المصارف، على شاكلة المصارف اللي تعاقبت من الأمريكان، شنو اللي صار؟ نفس أبو المصرف يروح يجيب يسوي إجازة بالمصرف آخر ويشتغل، فهم باكر يسوي لهم شركة بالطيران ونفس الطيارات يغيرون اسمها وتمشي الأمور طبيعية، وأمريكا راح تدري وأمريكا راح تسمح، مثل ما هاي المصارف اللي تعاقبت صارت 3-4 سنوات يومية قائمة ويروحون يسوون المصارف أخرى. هذا اللعب الإيراني بالعراق، يعني هذا مو نهاية القضية، يعني اليوم فلاي بغداد تنتهي يجيبون نفس الطائرات يحاولوهن ويغيرون حتى إذا الشسمة مالتها العلامة مالتها، وشركة جديدة بخمس دقائق تطلع، يعني مو قصة كبيرة، وهاي الامريكان طبعا يدرون بها. طيب يعني ممكن يتحايلون؟ لا يعني المصارف لك. يعني 14 مصرف كلها ما وقفت، يعني غيروا المصرف غيروا الاسم واشتغلوا وبقوا يشتغلوا. من تعرضوا للعقوبات منهم النائب حسين مؤنس، وهو كان قائد لإحدى الفصائل وله ارتباط واضح وصريح باعتراف الجميع وبحسب التقارير بكتائب حزب الله. السؤال هنا يعني لماذا تمت معاقبة حسين مؤنس الآن تحديدا؟ هل ترى بأنه هذه العقوبات هي لصالحه أكثر لكي يظهر بمظهر البطل، يعني وأنه هو يقاوم الاحتلال يبيض صورته، أم كيف؟ يعني بالنسبة لهم، يعني البارحة التهاني كلها تهني جماعتهم، جماعة الولائيين يهنون حسين مؤنس على هذا الوسام الشرف الرفيع، على قاعدة إذا رضت عليك أمريكا، هاي مقولة الخميني، إذا رضت عليك أمريكا فاتهم نفسك، يعني هو باعتبار الساعة هو ولائي، يعني 100% ولائي الإيران، يعني هاي بالأخير، يعني شوف البارحة مثلا هم كلهم يعني ما تقدر تقولين هذا معتدل هذا ولائي 10% ذاك كلهم، يعني على سبيل المثال أبو آلاء الولائي هذا ده يضربهم، مو ده يضربهم ومعلن علني، لكن البارحة ويا من قاعد ويا جماعة الإطار كلهم وبوجود السوداني اللي اتهمهم في لحظة ما، قال هذه أعمال إرهابية. البارحة بالاجتماع قاعد وإجا الإيراني قاعد ويا الاجتماعات متفرقة، اجتماع ويا قادة الميليشيات والحشد، ويجي أبو آلاء الولاء يطلع من اجتماع الإيراني ويروح يقعد ويا السوداني. هذا قائد عام للقوات المسلحة، هذا قائد عام للقوات المسلحة، ويقعد ويا شخص عليه عقوبات ومهدد على لائحة القتل، كل هذا، هاي المنظومة يعني كلها أدوار، يعني إذا تسمعون مثلا كلام من السوداني، تسمعون كلام من المالكي، يعني هذا اللي على أساس أنه ناس بتصدين للعمل السياسي، إذا هو قيس الخزعلي رأس أكبر كتلة، لو قيس الخزعلي يقول السوداني مدير عام عندنا موظف، فما أعتقد هاي يعني راح تحدث فارق في أداء مثل حسين مؤنس، بالعكس هاي يعني تكريم لكتائب حزب الله، ما أبو فدك موجود وكلهم ذولا كتائب حزب الله، وهاي ممتدة وده يقاتلون ويضربون ويعلنون. قصدي أني على الأمريكان حقيقة يا ست سجد، في معنى من هذا التمثيل وهاي المسرحيات مالتهم؟ ليش ما أعرف، يعني أنتم مثلا هل يعني وصلتوا إلى درجة أنه تتفقون، مثل ما صار الاتفاق على ضرب قاعدة عين الأسد من قتل سليماني، وبالتالي هاي المسرحية بدأت تنكشف، أصلا اللعب صار على المكشوف، الاتفاق صار على المكشوف، يعني فما تعني شيء، ويقدر يسافر ويروح ويجي كل الدول عقوبات. هو هذا السؤال، أنه هل هو هذا السؤال، هل من جدول هذه العقوبات؟ ما هو أغلب الشخصيات العراقية التي متسنمة أعلى المناصب الأمنية وحتى بداخل الحكومة هم معاقبين دوليا وتحديدا من الولايات المتحدة، ولديهم أموال وتحركاتهم يعني، ويذهبون إلى الدول ويعقدون مؤتمرات وإلى آخره. إذن يعني هي تقنع من أمريكا بهذه الحركة التي تقوم بها بين فترة وأخرى، وهي حركة العقوبات يعني. يعني أمريكا يعني حليف غير مضمون، حليف غادر يعني. حقيقة إحنا يعني إحنا مصيبتنا بإيران مو بأمريكا، لكن حتى نضع النقاط على الحروف، أمريكا كل حليف لها يعني دائما، ما أعرف هذا من أوباما لحد الآن، تعوف حلفائها وتروح على أعدائها، تحترم أعدائها أكثر من حلفائها. وبالتالي يعني تشوفين مثلا إيران، تشوفين أكثر من دولة، لكن بالفترة الأخيرة بدأوا حلفائها يعني يفقدون الثقة بها. هذا ما صار بالخليج، وصار البحث عن أقطاب دولية أخرى. هذا اليوم احتمال هذا يعني هذا التغيير بالحلفاء، تغيير تحالفاتهم أو التحالف مع أكثر من طرف ضد لأمريكا، أعتقد ستصحو أمريكا يوما أنه لن تجد لها حليف، وبما فيهم أوروبا، بما فيهم أوروبا، بما فيهم الخليج، بما فيهم، لأنه الخيارات أصبحت كثيرة يعني، ما القضية واقفة يعني. هاي وراء التسعين، وراء ما انحل الاتحاد السوفيتي معقولة، لكن وراها اليوم الصين ظهرت، اليوم كثير من الدول ظهرت أنه أكو بدائل لأمريكا، لكن أمريكا نايمة بالماضي أنه إحنا خلص أقوى دولة بالعالم، أقوى دولة بالعالم، أنتوا يروحون يتحالفون ويا إيران سرا وعلنا. يعني لما يطلع ترامب يقول اتفقت وياهم على ضرب عين الأسد، أعتقد كل شيء تحت هذا اللي قاله ترامب، كل شيء يصير وكل شيء يرهم وكل شيء باتفاق. وهم ماذا يقولون؟ متفقين على عدم توسعة الحرب في غزة. يعني توسعة الحرب يعني خلي تقتل غزة، لكن إحنا وياكم متفقين. فأعتقد أمريكا ما عاد تقنع الأداء الأمريكي، ما يقنع أحد أنه ذولا جادين، وإنما شنو مصلحة صغيرة مثلا يصرفون تصرف يحطون واحد على اللائحة، ما كلهم قادر. ليش قيس الغزالي مو على اللائحة؟ ذاك اليوم اتهموا جماعة يقول يطبون من الباب الخلفي للسفارة، هو ونعيم العبود، ونعيم العبود اعترف هذا ميليشياوي قح، فقال أنا جاي أخذ فيزا الأمريكا، وراح ينطوا فيزا ويروح. ليش عبد الأمير يار الله اللي هو يذهب بفيزا كوزير للتعليم أستاذ ناجح، ولا يذهب كقائد لفصيل أو ميليشيا وتابع إلى عصاب أهل الحق. بالنهاية هو وجوده قانوني، هو وزير للتعليم، مثل ما فالح الفياض رئيس هيئة الحشد، مثل ما أبو فدك رئيس هيئة الأركان، وإلى آخره الأمثلة كثيرة. ست مرة عزت الدوري، تمرد صار عنده بدن، ها راح لم نمسه وراء الحصة، راح لم نمسه ويلا يلا جابوه، رادوا يلزموه الشرطة، رادوا ياخذوه ويحاكموه. قصدي أني هذا مو رئيس دولة حتى يروح لنيويورك باعتبار مؤتمر دولي وأرض عالمية دولية ما لهم حق الأمريكان يعتقلوه. ما هو وإذا وزير ماكو حماية الإرهابي، وإن كان وزير وإن كان غير وزير. أنا قصدي أكو علاقات وأكو قنوات مفتوحة غير العلن، يعني الحكومة نفسها باركة، الأمريكان نفسهم باركوا لهاي الحكومة، باركوا لها بكل ميليشياتها من البداية، المعاقبين سمحوا لهم أن يشكلوا الحكومة. ويوميا رومانسكي تبارك لهذا وتبارك الذاكية، وهاي صاحبتها شو اسمها هاي أم الأمم المتحدة. فإحنا إذا نحكي يعني أمريكا اللي تسوي إيران وهي أقرب حلفائها وعز حلفائها، ما تشتغل هذا الشغل، ولا يعني شنو اللي دا يصير بالعالم؟ هاي فلسطين يعني يطلعون الأمريكان، يطلع حسن نصر الله، ويطلعون حماس، ويطلع أبو إيران يقول إحنا ندعم غزة، ويطلع البيت الأبيض هاي بداية 7 أكتوبر يقول لم يتأكد لدينا بأن إيران تدعم حماس. يعني شوف الأمور شلون باص، يعني البيت الأبيض دافع عن موقف إيران أكثر من الإيرانيين نفسهم. فلا يعني أمريكا أعتقد يعني وصلت إلى درجة أنه ما عاد أحد يثق أو يضمن أنه ذول حلفاء حقيقيين. يعني أنت ترى أمريكا أنه هي تسير بالاتجاه الخاطئ؟ ما أعرف يعني هي شو الاتجاه الخاطئ، بس ما معقولة أو عجزت، يعني عجزت أمريكا ما عاد تفكر، وصلت إلى درجة الزهايمر. ولا شنو تنضرب أربيل قبل 3 أيام 4، يطلع البنتاغون بنفس اللحظة يقول هذه نحن على علم بالضربة، ويطلع البيت الأبيض يقول لم يكن القوات الأمريكية هي مقصودة أو قاعدة الحرير. يعني صور بهالصورة المرتاحة اي بهذا الوضوح يقول حندرب زي ليش ما ضربتوها، واول البارحه جت بالسياره لانه جت على قواتهم راسا سقطوها. فاكو يعني اللي دا يصير هذا. يعني انت قلت بالبدايه بانه امريكا غير جاده بوقف ما تقوم به ايران او وضع حد لها في المنطقه لانه هي تتماهى معها، لكن هناك بنفس الوقت راي يقول بانه لو كانت امريكا او حتى اسرائيل مثلا غير جادتان لما راينا هذه الاستهدافات على قاده فصائل وتحديدا اهم الشخصيات بالحرس الثوري الايراني خلال اسابيع قضوا عليهم تماما. سجد هم بدا يقولون الايرانيين يقولون يعني هاي قواعد اشتباك انه احنا نضربكم من مكان خارج الولايات المتحده وخارج اسرائيل وانتم تضربونا بالاراضي الاخرين يعني بسوريا بالعراق. هاي هم بدا يقولون يعني مو انا احلل، هم بدا يقولون على ابواق مالتهم بدا يقولون هاي منطقه قواعد اشتباككم متفقين عليها. فهذا اللي دا يصير، لكن هذا بفائده اعتقد اللي دا يصير راح تنعكس. يعني مثلا ابو حزب الله لما ينقتلون وحسن نصر الله ما يدافع فسقطت ورقة التوت إنه الشجاعة والبطولة والجهاد، فرح تصير مراجعات بقوات حزب الله وكذلك بالحرس الثوري أيضا رح تصير مراجعات لما خامنئي ينقتل سليماني ما يرد ينقتلون ذولا زادة مدري إيش، هاي كل حراك رح يصير بالضد من عندهم وكذلك بالعراق. يعني لما يشوفون قادة الحشد ينقتلون المقاتلين أقصد هنا، لما يشوفون جماعتهم ينقتلون وماكو حركة وكلها مجرد شعارات مجرد اتفاقات، والناس يقول الغبي من يرى الناس أغبياء. يعني إذا هم يعتقدون الشعوب ما تفهم، لا تفهم الشعوب كلش تفهم. وهاي راح تصير أيضا راح تصير مصادر معلومات الإسرائيل والأمريكان، يعني هذا أبو تقى أو هذا اللي بالسيدة زينب يعني قاعد بشقة أو ذول اللي جو، يعني ده تلاحظين أكو معلومات بمعنى الحاضنات مالتهم صارت عدائية. هو هذا السؤال، ما أصبحت حاضنة أصبحوا أعداء. هل الحاضنة هي الحاضنة تحولت إلى عداء علني من قبل هذه الحاضنة للميليشيات ووجودها في العراق وسوريا وحتى لبنان، أم لا هناك جواسيس إسرائيل اخترقتهم بشكل كبير بحيث يتعلم كل صغيرة وشاردة وواردة تجري في داخل هذه الشقق وعن طريق هذه التحركات؟ ست ما يعني إذا يعني مو اليوم، يعني قبل 5-6 سنوات 50,000 ملف نووي تيجي نتنياهو وأعلنها بالأمم المتحدة وقال هذا صادق قطب زاد هذا العالم النووي، قال لا تنسوا وورا تقريبا 6 أشهر راح قتله. هذا ما يقدر جاسوس إسرائيلي يعني هو إسرائيلي مثلا يجي طب لإيران أو طب للعراق ويقدر يجيب معلومات، ممكن يجيب معلومات عن منشأة، ممكن يطب على شكل إعلامي كذا أو أي خبير آخر، أو لكن أن يجيب عن أشخاص حركتهم بحيث الحد المتر لا، هذا شغل. آني على سبيل المثال آني كثير من عندهم يتصورون مثلا آني خارج العراق وعندي علاقات، يعني قسما بالله يتصلون إذا أكو خطوة الأمريكان ده نعطيهم معلوماتهم من الميليشيات ومن الحشد. يعني هاي شوف يا ست حتى الأولاد إذا أبوهم سفيه ويبذر أموالهم ويسوي لهم مشاكل يروحون يحجروه، شنو والله دول كل الناس تعرف موازنات أشقد، شنو العبث هذا والدخول بمعارك عبثية وشعارات ما لها وجود ونايمين بالماضي مشاكل قبل 1400 سنة. الناس تتطلع، كل الشعوب تتطلع أن تلتحق بركبة التقدم بالعالم، يشوفون الدول اللي بصفهم يشوفون، واليوم مو مثل قبل، اليوم كل شيء موجود أمام الإنسان. يعني كل واحد ينفسه يقول إحنا ليش مشاريع قتل ومشاريع فقر ومرض، لماذا الوضع في بلداننا هكذا؟ طيب أستاذ ناجح، كيف قيمت الفرق ما بين الرد العراقي على استهداف منزل لمواطن كردي وهو رجل الأعمال الكردي ووصف بالدبلوماسية أنه هذا رد قوي لكن هو فقط رد دبلوماسي، والفرق ما بين الرد الباكستاني على اختراق الأجواء الإيرانية لباكستان؟ يعني الشيء اللي يبشر بخير انه بهذه المنظومه الحاكمه انه حقيقه للتاريخ، يعني قاسم العرجي كان يعني بشجاعه وقال الصدق وقال ولم يحسب حساب لإيران، وهذا طبعا راح ينعكس عليه اليوم هم مشانين حمله عليه. هم يعني هناك تقارير انه بداوا بتسقيط قاسم الاعرجي وانه نهايته كتبت بعد هذه التصريحات ضد ما قامت به ايران في اربيل. فهو وفؤاد حسين أما السوداني، السوداني بالبداية راد يمتص الصدمة وبعدين راد سكت. أعتقد بالأخير راح تكون أربيل هي المذنبة وليس إيران، لأن هاي المنظومة لا تستطيع أن تقف بوجه إيران. ما هم ذولا كلهم كانوا يعني هم يعلنون، يعني أنا شلون أريد أتهمهم؟ هم يعلنون بأنه إحنا نشتغل للجمهورية الإسلامية. زين هذا إيش تحكي وياه؟ رئيس الوزراء تنصب إيران، يعني هاي أكو احتلال إيراني. إحنا العراق رجع لزمن عباس العزاوي، من قال العراق بين احتلالين ألف كتاب. إحنا اليوم بين احتلالين، يعني بين احتلال الحرس الثوري وبين احتلال الطلاعات، يعني هذا اللي دا يصير، وبين احتلال كوثراني وحزب الله. كل هاي المجاميع، هاي شذاذ الآفاق، هي اليوم محتلة العراق، وكل واحد يشتغل مثل ما يريد، كل واحد ماخذ له جهة ويشتغل عليها. طلعات تشتغل، الحرس الثوري يشتغل، حزب الله يشتغل، كلهم يشتغلون بالعراق. يعني مقدرات الاقتصادية الأمنية العسكرية، عبد الأمير يا الله يقول أنا القائد مالي أبو مهدي المهندس. زين إذا هو أنا أرجع على أمريكا، لو كانت أمريكا جادة شلون تستقبل عبد الأمير يا الله في في في في واشنطن؟ يعني قصدي أني، فهي المنظومة هكذا والوضع هكذا، لكن تبقى على الشعب العراقي. الشعب العراقي عليه أعتقد أن يعيد 2019 عليهم، وأنا ذاك سيعلم المتذبذبون وكأن رؤوسهم أقدامهم. شكرا جزيلا لك ولوقتك الأستاذ ناجح الميزان السياسي العراقي، كنت ضيفنا لحلقة هذا الأسبوع من برنامج بالعراقي. شكرا جزيلا لحضرتك، ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية. وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج بالعراقي، في أمان الله ورعايته.